هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن محمود عبد الغفار المقيم في الوراق محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: غريبة جدا يا حضرات إن يكون في عمال وبيقبضوا مرتبات كل آخر شهر وهم ما بيشتغلوش، لا وتلاقيهم أول ناس يتكلموا على العلاوات والزيادات والمعيشة الصعبة والأسعار اللي بتزيد كل يوم عن اللي قبله. طيب مش تشوفوا شغلكم الأول؟ وإحنا عندنا في الورقة حضرات وبالتحديد عند مجمع المدارس، لو حد منكم صادف ومشي من هناك هيشوف بعينه أكوام الزبالة، حاجة غريبة جدا جدا. طبعا الزبالة دي الأهالي وسكان المنطقة هم اللي بيرموها، مش هننكر، لكن ده طبيعي إن يكون في مخلفات كل يوم، وطبيعي إن يكون في صناديق تترمي فيها الزبالة دي، ولما ما يكونش في صناديق يبقى الناس هتدور على أي مكان ترمي فيه زبالتها، وطبعا مفيش حد هيرضى يخلي الناس ترمي قدام بيته. يقوموا يرموا فين؟ قدام الأماكن اللي محدش هيزعق لهم عندها، اللي هي ايه؟ المصالح الحكومية زي المدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات، خصوصا اللي بتتقفل بعد الظهر وما بيبقاش فيها حد. الطبيعي بقى الحل المشكلة اللي زي دي ان عمال النظافة يعدوا كل يوم بالعربيات يرفعوا المخلفات دي، لكن لما تتكوم يوم بعد يوم هتتحول لحاجة فظيعة جدا. يا بهوات، ما هو حضراتكم مش عارفين العمالة عندنا عددها قليل جدا، وبرضو زي ما حضراتكم عارفين مفيش تعيينات لعمال النظافة من سنين. الله، طب والحل؟ محدش يرمي الزبالة. نعم، طب ازاي هيودوها فين؟ انا بعرفش، بس لازم نشيل بعض ونتحمل بعض شوي. لا بقى حضرتك، الزبالة دي الاهالي بيدفعوا فلوس كل شهر عشان تترفع، يبقى لازم عدد العمالة يزيد والمعدات الخاصة برفع ونقل الزبالة تزيد هي كمان، لانها ومن الاخر كده خدمة مدفوعة الاجر. بقولك ايه، الكلام ده انا معرفوش، اللي عندي انا قلته، شوية قهوة مظبوط بن محوج يا صبحي. ادي مشكلتنا يا حضرات اللي مخلية المنظر في المنطقة بقى بشع، والروائح الكريهة كبسة على أنفسنا وصدورنا، ده غير بقى الحشرات والقطط والكلاب اللي بيتلموا على الزبالة دي. وكل أملنا يا حضرات السادة في حي الوراق وفي محافظة الجيزة إنكم تساعدونا وإن أكوام الزبالة دي تترفع. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.